بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو: النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، وإن قل لم يبطلهما، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. النوع الثاني من الزيادة زيادة من غير جنس الصلاة، لأنه تقدم الزيادة التي من جنس الصلاة قولية وفعلية. القولية أن يأتي بقول مشروع في غير موضعه، والفعلية كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، وتقدم الكلام عليها. الثاني زيادة من غير جنس الصلاة، وهي الحركات، وسبق أن الحركات في الصلاة خمسة أقسام. ولا فرق بين العمد والسهو فيه، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك. واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف، فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا. نعم، الاشتراط التوالي، فإذا كان الفعل كثيرا متواليا لغير ضرورة فإنه يبطل الصلاة. وبعض العلماء يقول إنه يرجع في ذلك إلى العرف، بحيث أنه لو رآه شخص لظن أنه لا يصلى. نعم. النوع الثالث الأكل والشرب، متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت، لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة، وعنه لا يبطلهما اليسير، والأولى أولى، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة، فسوي بين عمده وسهوه كالمشي، وعنه لا يبطل لأنه سوي بين قليله وكثيره في العمد، فعفي عنه في السهو كالسلام، فعلى هذا يسجد له، لأنه تبطل الصلاة بعمده، عفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. نعم. الثاني الأكل والشرب، فإذا تعمد الأكل والشرب في الصلاة فإن كانت فريضة بطلت لفعله ما ينافي الصلاة، وإن كانت نافلة ففيه خلاف، قال والنافلة كالفريضة وعنه لا يبطلها اليسير، وقيل لا تبطل بيسير شرب فقط، لأن ذلك روي عن ابن الزبير رضي الله عنه، ولأنه قد يحتاج إليه في النفل، لأن النفل يستحب مده يعني تطويله، فيستعين بالشرب اليسير على بل ريقه والقراءة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أنه لا بأس بالشرب اليسير في صلاة النافلة، أولا لأن ذلك مروي عن ابن الزبير وهو فعل صحابي لا معارض له، وثانيا أن النفل يستحب مده وتطويله، فيستعين بهذا اليسير على أن يبل ريقه بالماء لأجل القراءة. نعم. وهذا من الفروق بين صلاة الفرض وصلاة النفل. ومن ترك فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل، وإن بقي فيه. نعم، من ترك فيه ما يذوب، يعني أو وضع في فمه شيئا يذوب ثم دخل في الصلاة وابتلعه، فإن هذا حكمه حكم الأكل، ولهذا قال في المنتهى: وبلع ذوب سكر بفم كأكل، وبلع ذوب سكر بفم كأكل، يعني بلع ما يذوب كالسكر حكمه حكم الأكل. نعم، شوف العبارة، سبحان الله، شوف هذا سطر وهي تنشح العبارة. وبلع ذوب سكر بفم كأكل، إن المنتهى رحمه الله أقول عبارته يعني متينة. نعم. لا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن ما يشق التحرز منه يعفى عنه، لأنه لا يسمى أكلا، يعني لو بقي شيء في ريقه وابتلعه لا يسمى أكلا. نعم. وإن بقي في فيه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته، لأنه يمكنه التحرز منه. لا يمكنه، لأنه لا يمكنه. إيه؟ أنت تقول يمكنه. طيب السلام عليك. لأنه لا يمكنه التحرز منه. وإن ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته، لأنه عمل يسير ويكره، لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها، فإلا كها فهو كالعمل، إن كثر أبطل وإلا فلا. نعم. إذا ما يبقى في الأسنان من بقايا الطعام هذا إن كان مما يجري به الريق فلا تبطل به الصلاة، وكذلك أيضا لو كان يسيرا لأنه مما يعفى عنه، ولا يعد أيضا لا يعد أكلا، فلو بقي مثلا في فمه بقايا تمر أو بقايا طعام فابتلعه أو قشرة ونحو ذلك فهذا في الواقع لا يبطل الصلاة. نعم. فصل. القسم الثاني النقص. وقد نقول في هذا نضع ضابطا، ما أفسد الصيام أبطل الصلاة. نعم. أي يقول ما أفسد الصيام؟ إيه نعم، لأن إذا أفسد الصيام صار أكل، فالضابط أن نقول ما أفسد الصيام أبطل الصلاة وما لا فلا، حتى تكون القاعدة مضطردة. نعم. فصل. القسم الثاني النقص، وهو ثلاثة أنواع. أحدها ترك ركن كركوع أو سجود، فإن كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فله أربعة أحوال. أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل فتفسد صلاته لتعذر البناء مع طول الفصل. الثاني ذكره قريبا من التسليم. واضح؟ يعني إذا ترك الركن فإن لم يذكره إلا بعد الفراغ من الصلاة بزمن طويل فلا نقول إنه يأتي بهذا الركن لتعذر البناء. نعم. لطول الفصل، وهذا واضح. لكن الثاني ذكره قريبا. نعم. الثاني ذكره قريبا من التسليم، فإنه يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة. نعم. الثاني ذكره قريبا من التسليم، يعني قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، فما الحكم؟ يقول فإنه يأتي بركعة كاملة، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الركن المتروك من الركعة الأخيرة أو من ما قبلها، وهو المذهب. فمتى ترك ركنا سواء كان من الأخيرة أو مما قبل الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة. والصحيح في هذه المسألة وهو القول الثاني أنه إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة أتى به وبما بعده، لأن ما قبل المتروك وقع صحيحا، وإن كان المتروك من ركعة قبل الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة. مثال ذلك لما سلم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة من الركعة الأخيرة، فحينئذ يجلس ويسجد ويتشهد، يعني يأتي بما ترك وما بعده وتصح صلاته. وأما إذا كان الذي تركه من ركعة قبل الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة، كما لو ترك الركوع من الركعة الثالثة فنقول هنا يأتي بركعة كاملة. نعم. هذا هو التفصيل. نعم. الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته، فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام، وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لأنه لم يترك ولو جلس للاستراحة. طيب الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، يقول فإنه يعود ويأتي بما تركه، ومفهوم قوله قبل شروعه أنه إذا ذكر بعد شروعه فلا يرجع. مثاله ترك سجدة من الركعة الأولى ثم قام، فنقول هنا يرجع ما دام أنه لم يشرع في القراءة، يرجع ويأتي به وبما بعده، فإن شرع لم يرجع. والعلة قالوا لأنه إذا شرع في القراءة فقد شرع في ركن مقصود. والقول الثاني أنه يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحتى لو قرأ وحتى لو ركع وحتى لو رفع يأتي به. فإذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الأولى التي ترك منها هذا الركن وقامت الثانية مقامها. لأننا لو قلنا إنه يرجع فمعنى ذلك أنه يلزم أن يأتي بركعة كاملة. نعم. إذا ذكر المتروك فإنه يجب أن يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. نعم. ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لأنه نوى بجلوسه النفلة فلم يجزئه عن الفرض. نعم. لأن هذا الجلوس جلوس الاستراحة لم يقل أحد بوجوبه، بل فيه خلاف، يعني في شرعيته خلاف، فلا يجزئه عن الجلوس الذي يكون من صلب الصلاة. كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو، فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا إلا أن يكون جاهلا. طيب واضح. إذا لم يعد إلى ما ترك فإن صلاته تفسد لأنه تعمد ترك ركن، ومن تعمد ترك الركن بطلت صلاته. قال إلا أن يكون جاهلا، فإذا كان جاهلا لم تفسد، وعليه أن يأتي به إذا ذكر، إذا ذكر أو ذكر. الحال الرابع الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة الحال الرابع ذكر بعد شروعه في وأيضا المفترض أن يقول الرابع، لأنه قال قبل الثالث الثاني ولم يذكر الحال. أي نعم. نعم. وأيضا حتى المراقب حاط فاصلة. لا الفاصل كثير. أقول من الظهر يوزع تفاصل. هذا اللي يكتب شكله يوزع الفواصل توزيع. والمفترض إذا قال الرابع يضع إيش علامة ترقيم، يضع نقطتين. الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. نعم. هذا تقدم ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فتبطل الركعة، والصواب أنه يرجع ما لم يصل إلى موضعه كما تقدم. وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما، فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة وتصح له الركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو، وعنه أن صلاته تبطل لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. طيب وإن ترك ركنين من ركعتين، تركه إذا ترك أكثر من ركن فتارة يكون من ركعة وتارة يكون من ركعتين، فإن كان من ركعة فإنه يأتي بالأول وما بعده. فمثلا ترك ركوعا وسجدة، ترك ركوعا وسجدة من الركعة الأولى وذكر، نقول يرجع ويأتي بما ترك وما بعده، ومن جملة ما بعده هذا الركن المتروك. لكن إذا كان الركن من ركعتين، كما لو ترك الركوع من الركعة الأولى والركوع أيضا من الركعة الثانية، يقول أتى بركعتين مكانهما، فنقول في هذا الحال بالنسبة للركوع الثاني الذي في الركعة الثانية يرجع ما لم يصل إلى موضعه. فالركعة الأولى التي ترك منها الركوع وهو في الثالثة الآن، يعني صلى ترك الركوع من الركعة الأولى وترك الركوع من الركعة الثانية، نقول هنا إن لم يذكر إلا بعد أن ركع من الركعة الثالثة فتلغو الأولى والثانية وتكون هذه هي الأولى. وإن ذكر قبل أن يصل إلى الركوع، كما لو ذكر وهو في سجود الثانية، فيرجع ويأتي بركوع الأولى بركوع الثانية، فأما الأولى فهي لاغية على إطلاق وتكون هذه هي الأولى. نعم. وإن ذكر في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو، فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها لتلزمه ركعة. وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ليأتي به ثم بما بعده كي لا يخرج من الصلاة على شك. نعم. النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه، وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام، لما روى عبد الله ابن مالك ابن بحينة. شف في مسألة إذا ترك، هذا لعلنا تجينا في الشك، نذكر شك في عدد الركعات، شك في ركن، نعم يأتينا في الركن إن شاء الله تعالى، لأن الشك في الركن قد يكون شك يعني أنواع، شك في عين الركن، نعم ركوع، وشك في محل الركن، وشك في عينه ومحله. فشك في عين الركن هل المتروك ركوع أو سجود، وشك في محله هل هو من الرابعة أو من الثالثة، وشك فيهما معا، يشك في هذا وفي هذا، وسيأتي إن شاء الله. نعم. النوع الثاني، ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبيرة غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود، بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه، وإن تركه سهوا سجد للسهو. نعم، قول المؤلف رحمه الله النوع الثاني ترك واجبا غير ركن، هذا فيه نظر لأنه تقدم الكلام على الركن، ترك واجبا غير ركن عمدا، لكن هو أراد بقوله غير ركن عمدا التفريق بين الركن وبين الواجب، ولو قال ترك واجبا عمدا لا اتضح الأمر. قال كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت، فإذا ترك الواجب فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، فعلى هذا يشترك الركن والواجب في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقصنا عليه سائر الواجبات. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع، لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب، وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك. ولما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو، رواه أبو داود. نعم، يقول وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع، وذكرنا أن ترك التشهد له ثلاث حالات، أن يذكره قبل أن تفارق ركبتاه الأرض فيأتي به ولا شيء عليه، والثاني أن يذكره بعد أن فارق أن فارقت ركبته الأرض ولكن لم يستتم قائما فيرجع ويأتي به، والحال الثالث أن يذكره بعد أن يستتم قائما فيحرم الرجوع مطلقا، شرع في القراءة أم لم يشرع. والفقهاء هنا يفرقون في ترك الواجب بين التشهد وبين غيره، فيقولون من ترك واجبا وجب عليه أن يرجع ما لم يصل إلى موضعه، ما لم يصل إلى الركن الذي يليه، إذا ترك الواجب يجب عليه أن يرجع إليه ما لم يصل إلى الركن الذي يليه، لكن في التشهد قالوا لا، قالوا يرجع، ولذلك لو استتم قائما على المذهب ورجع صحت صلاته، لكن يكره الرجوع قبل الشروع. هم عندهم يجعلون الأحوال أربع، قبل أن تفارق ركبتاه، بعد أن نهض وقبل أن يستتم، بعد أن استتم، بعد أن شرع في القراءة. إذا شرع حرام بالاتفاق، إذا استتم ولم يشرع على المذهب يقول كره رجوعه، ولو رجع فلا حرج. فيفرقون هنا بين ترك الواجب بين ترك سائر الواجبات وبين التشهد، ففي سائر الواجبات قالوا إنه إذا تركها رجع إليها ما لم يصل إلى الركن الذي يليها، وأما في التشهد فقالوا إنه يرجع ولو وصل إلى الركن الذي يليه، بمعنى أنه لو رجع بعد أن استتم قائما ورجع فرجوعه صحيح، لكن في ترك التسبيح مثلا ترك تسبيح السجود ثم جلس لا يحرم أن يرجع، فهو كما لو شرع في القراءة بالنسبة لمن استتم قائما. نعم. وقال أصحابنا وإن رجع في هذه الحال لم تفسد صلاته، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع. نعم، هذا الفرق. نعم، ولهذا يقول نشوف وإن رجع في هذه الحال، يعني في حال ما إذا استتم قائما وقبل أن يرجع لم تفسد صلاته، لكنه مكروه. قال ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، فلو ترك تسبيح ركوع يقول لا يرجع، أو سجود لا يرجع. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنه يرجع لكان معنى ذلك أنه أتى بركوعين صورة. حقيقة الأمر أنه ركع مرتين، مرتين وسجد مرتين، والصواب أنه يرجع. نقول لأن السجود الأول سجود غير معتبر شرعا، غير معتبر شرعا، فوجوده كعدمه. نعم. النوع الثالث، ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه، لأنه شرع للجبر، فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى. ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود، لأنه لا يمكن التحرز منه. وإن كان من سنن الأقوال ففيه روايتان، إحداهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال، والثانية يسن لقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم، النوع الثالث من النقص أو الترك، ترك سنة. فإذا ترك سنة من السنن قولية أم فعلية لم تبطل صلاته إجماعا، لم تبطل صلاته بالإجماع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا سجود عليه، أيضا لا يجب عليه السجود، لأنه يقول لأنه إذا لم يكن الأصل واجبا فجبره من باب أولى، لأن سجود السهو إنما يجب لما يبطل عمده الصلاة. لكن هل يستحب أن يسجد، هل يشرع أو يستحب أن يسجد إذا ترك سنة؟ المؤلف رحمه الله فرق بين الأفعال والأقوال، فقالوا لا يسجد لتركه سنة فعلية لأنه يشق التحرز منها، ويسجد على المذهب إذا ترك سنة قولية. والصواب أنه لا فرق بين السنة القولية والفعلية لعموم الحديث، لكن يشترط في مشروعية السجود للسنة أن يكون مواظبا ومحافظا عليها، لأنه إذا لم يكن مواظبا ومحافظا عليها فلا يقال إنه تركها سهوا، لأنها لم تخطر له على بال. فإنسان مثلا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولا عند الركوع ولا عند الرفع، فعندما أراد أن يسلم من صلاته قد تركت سنة، يقول أنت ليس من عادتك أن تأتي بها، وأنت تركتها الآن عمدا، فإذا لم تكن من عادته فهو قد تعمد تركها، وسجود السهو إنما يشرع عند السهو. فهمتم؟ يعني الآن من ترك الرفع، رفع اليدين، ترك رفع اليدين لم تكن من عادته، هنا لا يقال تركها سهوا وإنما يقال تركها عمدا. الذي تركها سهوا هو الذي تكون عادته الإتيان بذلك. نعم. إذن نقول ترك السنة لا يبطل الصلاة ولا يوجب سجود السهو بالإجماع، لكن هل يشرع أو لا؟ المذهب أنه مشروع في سنن الأقوال دون سنن الأفعال، والصحيح أنه لا فرق بين سنن الأقوال وبين سنن الأفعال بشرط أن يكون محافظا ومواظبا على هذه السنة. نعم. فصل. القسم الثالث، الشك، وفيه ثلاث مسائل، إحداهن شك في عدد الركعات، ففيه ثلاث روايات. طيب، القسم الثالث الشك، ويدخل فيه عند الفقهاء غلبة الظن، فمتى مر بك وإن شك، فيشمل الشك الذي هو التردد وغلبة الظن. يعني عندهم هم الفقهاء ليس عندهم سوى قسمين، يقين وشك، ويدخل في الشك غلبة الظن. والشك كما تقدم هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. وذكرنا أيضا أن الشك لا يلتفت إليه ولا يعتبر في ثلاث مسائل. أولا، إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك. والثاني، إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة. والثالث، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم. القسم الثالث الشك، وفيه ثلاث مسائل، إحداهن شك في عدد الركعات، ففيه ثلاث روايات. إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم. الثانية يبني على اليقين، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. والرواية الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين، لأن الإمام من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك. والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها، وهذا ظاهر المذهب. طيب، القسم الثالث إذا شك، يقول إذا شك في عدد الركعات، فذكر ثلاث روايات: الأولى أنه يبني على غالب ظنه، والثانية أنه يبني على اليقين، والثالثة التفصيل والتفريق بين الإمام فيبني على غالب ظنه، والمنفرد فيبني على اليقين. والصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن الشك تارة يكون معه غلبة ظن وتارة لا يكون معه غلبة ظن، فإن كان مع الشك غلب الظن فإنه يعمل بما غلب على ظنه، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يعمل باليقين. فهمتم؟ نعم. مثاله: إنسان شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، وغلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثالثة، غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة. أما إذا لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ما صلى فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا فيما إذا لم يكن عنده ترجيح وغلب الظن. وأما حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى، والتحري أن يبني على غلبة الظن. هذا هو القول الراجح في مسألة الشك. إذن الشك نقول إن كان معه ترجيح وغلب الظن عمل بما ترجح، وإن لم يكن عنده ترجيح بنى على اليقين وهو الأقل. نعم. وعلى هذا يتنزل الحديث، ولهذا شف في حديث أبي مسعود: إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب، ومعنى تحدي الصواب يعني ينظر ما يغلب على ظنه. في حديث أبي سعيد: فلم يدرس كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا يبني على اليقين، وهذا فيما إذا لم يكن عنده غلب الظن. نعم. المسألة الثانية: شك في ركن في الصلاة فحكمه حكم تاركه لأن الأصل عدم. طيب، أولا يقول شك في ركن، أولا الشك في الركن تارة يشك في محله في موضعه، وتارة يشك في عين الركن، وتارة يكون الشك فيهما معا. الشك تارة يكون الشك في عين الركن هل هو ركوع أو سجود، وتارة يكون الشك في موضعه هل هو من الركعة الأولى أو في محله، هل هو من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، وتارة يكون الشك في الأمرين معا. فما الحكم؟ قال الفقهاء رحمه الله، قال: في المنتهى إذا شك في ركن في عينه أو محله عمل بأسوأ التقديرين. كيف أسوأ التقديرين؟ ها؟ لا، أسوأ التقديرين ركوع سجد، يعني ركوع سجد يجعله ركوع. ركوع. نعم. إذا شك هل هو ركوع أو سجود يجعل أسوأ التقديرين أن يجعله ركوع. ركوعا، لأن الأصل أنه يأتي بالركوع. إذا شك أيضا في الموضع هل هو من الركعة الأولى أو الثانية يجعله من الركعة الأولى. هذا معنى أسوأ التقدير. إذن الشك في الركن إذا شك في عينه أو في محله وموضعه أو فيهما معا قالوا يعمل بأسوأ التقديرين. لكن هنا أيضا يقيد ما لم يكن عنده غلب الظن على الراجح، لأن الفقهاء إذا قالوا شك ترى يدخل فيها إيش؟ غلبة الظن. فإذا شك مثلا هل الركن الذي تركه هل هو ركوع أو سجود، إن غلب على ظنه أنه السجود جعله سجودا، جعل المترك سجودا بمعنى أنه لا يأتي بالركوع، وإن غلب على ظنه أنه الركوع جعله الركوع. وإن لم يكن عنده غلب الظن فإنه يعمل باليقين وهو أسوأ التقديرين بأن يجعله إيش؟ ركوعا. نعم. يقول وإن شك في ركن في الصلاة فحكمه حكم تاركه. الشك تارة يكون في ترك الركن وتارة يكون في ترك الواجب وتارة يكون في الزيادة. الشك أن يشك في ترك ركن، أن يشك في ترك واجب، أن يشك في الزيادة، فما الحكم فيها؟ نقول أما الأول وهو إذا شك في ترك ركن قال الفقهاء فكتركه، لأن الأصل عدم الفعل. ما لم يغلب على الظن فحينئذ يكون فاعلا له حكما فلا يرجع ويسجد للسهو بعد السلام. فهمتم؟ وإن كان ظاهر كالمؤلف الإطلاق، إذا الشك في ترك ركن نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، لأن الأصل عدم الفعل. ما لم يكن عنده غلب الظن، إذا غلب على ظنه أنه قد أتى بالركن فحينئذ يكون فاعلا له حكما وعليه سجود السهو. القسم الثاني إذا شك في ترك واجب، شك هل سبح أو لا، هل أتى بتشهد أو لا، فالمذهب في هذه المسألة قالوا لا سجود عليه، إذا شك في ترك واجب لا سجود عليه، ولهذا قالوا ولا يسجد لشكه في ترك واجب. لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب. إذا شك في ترك واجب فلا يسجد لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب، فينتفي حينئذ إيش؟ وجوب السجود. وقيل إن الشك وهو القول الثاني إن الشك في ترك الواجب كالشك في ترك الركن، لأنه شك في الفعل وفي عدمه والأصل عدم الفعل، وهذا القول هو الصحيح. وعليه فلا فرق في الشك بين الشك في ترك الواجب والشك في ترك الركن. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يفرقون ويقول وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب. إن شك في ترك ركن فكتركه، يعني كأنه تركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب، وعلل ذلك بأنه شك في وجوب وجود سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود السبب. لكن يعارض هذا الأصل أصل آخر وهو أن الأصل عدم الفعل. القسم الثالث الشك في الزيادة، فإذا شك هل زاد في صلاته أو لم يزد فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يزيد في الصلاة، الحال الأولى أن يشك في الزيادة ثم يتيقن، أن يشك في الزيادة ثم يتيقن فيجب عليه السجود لأجل هذه الزيادة. مثاله صلى ثم شك هل هذه الركعة خامسة أو رابعة ثم تيقن أنها خامسة، فحينئذ نقول إيش؟ يجب السجود جبرا لهذا الخلل وهو الزيادة. الحال الثاني أن يشك في الزيادة حال فعلها، أن يشك في الزيادة حال فعلها فيجب عليه أيضا السجود لأنه أدى جزءا من العبادة مترددا في كونه منها، فيجب عليه السجود لهذا الشك. والحال الثالثة أن يشك في الزيادة بعد الفراغ منها، فلا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. هذا هو القول الراجح في المسألة. والمذهب أنه لا يسجد للشك في الزيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها فقط، إذا شك في الزيادة وقت فعلها. نعم. الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثالثة إيش؟ الحالة الأولى يشك في الزيادة ثم يتيقن، الثالثة ما في تيقن. نعم. المسألة الثالثة: شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب، ففيه وجهان: أحدهما لا سجود عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني أنه إن شك في زيادة لم يسجد لأن الأصل عدمها، وإن شك في ترك واجب لزمه السجود لأن الأصل عدمه، وإنما يؤثر الشك إذا وجد. طيب شوف الثاني، إنه إذا شك في زيادة لم يسجد إلا في حال واحدة، في الزيادة إذا شك فيها وقت فعلها فقط. نعم. والصواب ما تقدم. نعم. وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشك الرجوع إليه فسقط، وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها. نعم. وهذا من المسائل التي ذكرنا أنه لا يلتفت فيها للشك بعد الفراغ من العبادة. وتعليل آخر يعني يشير المؤلف إليه أن الظاهر أنه لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، وقلنا أيضا تعليل آخر أنها صدرت من أهل، أنها عبادة صدرت من أهل، والقاعدة أن كل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. وذكرنا أن الدليل على ذلك حديث عائشة: سموا أنتم وكلوا. نعم. فصل: وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه القاعدة في سجود السهو، متى يجب؟ نقول إذا كان عمده يبطل الصلاة فيجب السجود. فمثلا ترك التسبيح، ترك التسبيح عمدا يبطل، إذن يجب السجود لتركه. نعم. سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا كجبرانات الحج وجميعه قبل السلام، لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها إلا في ثلاثة مواضع: أحدها إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، الثاني إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، الثالث إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده لأنه فاته الواجب فقضاه، وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث ابن بحينة وأبي سعيد رضي الله عنهما. فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث ابن بحينة فيكبر للسجود. طيب المؤلف يقول: وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا كجبرانات الحج وجميعه قبل السلام. هذه القاعدة: كل سجود للسهو على المذهب فهو قبل السلام إلا في المواضع: أولا إذا سلم عن نقص، يعني المراد عن واجب، يعني إذا ترك واجبا لم يأتي به، أما إذا رجع للإتيان بالواجب فهذا يعتبر زيادة. ولذلك لا يتصور، على قول الراجح لا يتصور سجود السهو عن نقص إلا إذا ترك واجبا لم يرجع إليه. طيب الثاني إذا بنى. نعم. والثالث المواضع إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده، وهذا ضرورة، المسألة الثالثة ضرورة، وإلا فهو حقيقة سجود السهو بعد السلام على المذهب في موضعين: الموضوع الأول إذا بنى الإمام على غالب ظنه، والثاني إذا سلم عن من نقصان في صلاة سجد بعد السلام، والثالثة إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده، لكن هنا ضرورة. والقول الثاني في هذه المسألة أن سجود السهو يختلف موضعه باختلاف سببه، فإن كان سبب السجود زيادة، إذا كان سبب السجود زيادة أو شكا مع الترجيح فمحله بعد السلام، وإن كان سبب السجود النقص أو شك بدون ترجيح فمحله قبل السلام، هذا ما تدل عليه السنة. لكن في كونه قبل السلام أو بعد السلام هل هو على سبيل الأفضلية أو لا؟ أكثر العلماء على أن ذلك على سبيل الأفضلية، فلو سجد قبل أو بعد صحت. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب، وأنه يجب أن يسجد قبل السلام فيما محله قبل، وبعد السلام فيما محله بعد. فمثلا لو زاد ركعة عند الشيخ يجب أن يكون بعد السلام وجوبا. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد وقال خذوا عن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول من حيث الدليل والتعليل قول قوي جدا، إلا أن إلزام الناس به لا سيما مع الجهل بالنسبة للأئمة، وربما الارتباك أيضا قد يكون عنده علم لكن يرتج عليه، فالقول بمذهب الجمهور أولى. لكن هنا مسألة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله ولعل المؤلف نعم ما ذكرها، أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية، لكن مع ذلك قالوا تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام. واضح؟ يقول يجوز أن يسجد قبل ويجوز أن يسجد بعد، ومع ذلك قالوا تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام. فكيف تبطل مع أنه على سبيل الأفضلية؟ ويجاب عن هذا بأن مرادهم رحمه الله تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فيما إذا عين المحل. فمثلا لو فرض أنه أدى ترك التشهد الأول وقال سأسجد قبل السلام، وتعمد أن ألا يسجد قبل السلام وأن يسجد بعد السلام، فحينئذ تبطل صلاته لأنه تعمد ترك واجب في الصلاة، ومن تعمد ترك واجب في الصلاة بطلت صلاته. وعلى هذا فيكون قولهم رحمه الله تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام هذا إيش؟ فيما إذا عين، أما ابتداء فلا حرج. فهمتم أو لا؟ يعني إنسان مثلا ترك التشهد الأول قال سأسجد قبل السلام، لما جاء قبل السلام لم يسجد، سلم قال لا أسجد بعد السلام، يقول تبطل صلاته لأنه لما قرر في نفسه وعين أن يسجد قبل السلام صار سجوده قبل السلام واجبا، فإذا ترك فقد تعمد ترك واجب، ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. أما ابتداء يعني ترك التشهد الأول نقول أنت بالخيار، إن شئت فاسجد قبل وإن شئت فاسجد بعد، فإن عين بعد وسجد قبل لم يضر، وإن عين قبل وسجد بعد ضر. نعم وهذا واضح. نعم بس نكمل يا أخواني عشان الباب. نعم فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث ابن بحينة فيكبر للسجود والرفع منه ويسجد سجدتين كسجدتي صلب الصلاة ويسلم عقيبهما، وإن سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه لحديث ذي اليدين ويتشهد ويسلم لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم، وهذا حديث حسن، ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة. نعم والصحيح أنه لا تشهد، وأنه إذا سجد بعد السلام فيأتي بالسجدتين ثم يسلم، والحديث الوارد ضعيف. فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم. وقال الخرقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وإن تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم. وإن نسيه حتى طال الفصل أو خرج من المسجد على قول الخرقي سقط، وعنه يعيد الصلاة. وقال أبو الخطاب إن ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا فيها عمدا، وإن ترك المشروع بعد السلام عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج. هذا واضح؟ طيب، لكن مسألة خروج من المسجد أو عدم الخروج من المسجد، نقول العبرة بطول الفصل وقصره، سواء خرج أم لم يخرج. فعلى هذا نقول سجود السهو يسقط في مواضع: الموضع الأول إذا طال الفصل مطلقا، والموضع الثاني إذا أحدث لفوات شرط الصلاة، لفوات شرط الصلاة. وتصح الصلاة في الحالين، يعني في حال ما إذا طال الفصل، وفي حال ما إذا أحدث. يعني مثلا صلى وبعد ساعة ذكر أنه لم يسبح لم يتشهد، نقول طال الفصل هنا لا تبني والصلاة صحيحة. كذلك أيضا لو أحدث نقول أيضا الصلاة صحيحة. موضوع ثاني ذكر المؤلف: إذا خرج من المسجد، قالوا لأنه محل الصلاة فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس. شوف شلون قسم البيع، يقول فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس. ولكن القول الثاني أنه يسجد ولو خرج من المسجد إذا ذكر قريبا، وهذا هو المعتمد. وعلى هذا في المعتمد هو طول الفصل وقصر الفصل، أما لو كان في المسجد أو في غيره. لكن هنا مسألة: هل الأولى أن يعود إلى موضعه أو يسجد في أي موضع؟ نقول أولى أن يرجع إلى موضعه الذي تركه. فمثلا لو فرض أنه يصلي في موضع أمام عمود أو في موضع معين ثم أراد أن يجبر الخلل، فالأفضل أن يجبر الخلل في موضعه، لأن القضاء يحكي الأداء. ولأنه في حديث أبي هريرة في قصة اليدين قال: فصلى ما ترك ثم تقدم فصلى ما ترك. نعم. فصل: فإن سهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كله، ولولا ذلك لفعله عقيب السهو لأنه سببه. وإن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعده ففيه وجهان: أحدهما يجزئه سجود واحد لذلك، ويسجد قبل السلام لأنه أسبق وآكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الإتيان به بخلاف الثاني. والثاني يأتي بهما في محلهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، رواه أبو داود. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فإن سهى سهوين محل سجودهما واحد. اعلم أن من تكرر منه سهو، يتكرر منه السهو في الصلاة، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتحد المحل بأن يكون هذا السهو المتكرر يوجب السجود قبل السلام أو يوجب السجود بعد السلام، فالمذهب يكفيه سجدتان. فمثلا ترك التسبيح من الركوع وترك التسبيح من السجود، هذا سهوان كلاهما يوجب السجود قبل السلام. ولو ركع مرتين وقام إلى خامسة، هذان سهوان كلاهما يوجب السجود بعد السلام، فالمذهب أنه يكفيه سجدتان. الحال الثاني أن يختلف المحل، كما لو اجتمع ما يقتضي أن يكون قبل السلام، يعني ما يوجب سجود السهو قبل السلام وما يوجب سجود السهو بعد السلام. مثاله: زاد ركوعا وترك تسبيحا، زاد ركوعا وترك تسبيحا، فهنا اجتمع سهوان أو سببان للسهو، أحدهما يوجب قبل السلام والآخر بعد السلام. قالوا هنا يغلب ما قبل السلام، يغلب ما قبل السلام لسبقه، ولأنه ألصق بالصلاة، ولأجل أن لا يخرج من الصلاة إلا وقد جبر ما حصل فيها من الخلل. وقيل يغلب الأسبق وقوعا، يغلب الأسبق وقوعا، فلو زاد ركوعا في الأولى وارترك التشهد الأول في الثانية سجد بعد السلام، لأن هو الذي أوجب، فالثاني وجوده كلا وجود، كما لو إن الإنسان كان متوضئا ثم أحدث بال ثم أكل لحم إبل، فانتقاض وضوئه بالأول لا بالثاني. وقيل يعتبر الأكثر، فلو سلم قبل تمامها وزاد ركوعا وترك التشهد الأول فالسجود بعد السلام، بعد السلام. نعم، لكن المشهور المذهب أنه يكفيه سجدتان. وقال بعض العلماء فيما إذا اختلف المحل إنه يلزمه أن يسجد لكل سهو في محله، فإذا زاد ركوعا وترك تسبيحا سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وهذا القول قول قوي، لأن كل منهما له سبب. نعم. فصل. وليس على المأموم سجود لسهوه، فإن سهى إمامه فعليه السجود معه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه، ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدرك، وإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه، وعنه لا سجود عليه هنا. والأول المذهب، فإن قام ولم يعلم فسجد الإمام، رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائما، وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه، لأنه قام عن واجب، فأشبه تارك التشهد الأول. فإن سجد مع الإمام ففيه روايتان: إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة، وإنما سجد مع إمامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد، والثانية لا يسجد لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجها واحدا. نعم. يقول مالك رحمه الله: وليس على المأموم سجود لسهوه، يعني مع إمام، لأن الإمام يتحمل عنه ذلك. لكن التفصيل في ما يتعلق بالمأموم أن نقول: المأموم إما أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، فإن كان غير مسبوق وهو الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة فهذا لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، الذي المأموم الذي يدخل مع الإمام من أول الصلاة لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه. وأما إن كان المأموم مسبوقا وهو الذي فاته بعض أجزاء الصلاة فهنا إن سجد الإمام قبل السلام تابعه مطلقا، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا، ثم إذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته نظرنا، فإن كان قد أدرك السهو سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك السهو فلا سجود عليه. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام ترك التشهد الأول، هنا أدرك السهو، الإمام سيسجد قبل السلام، نقول يسجد معه، ثم إذا قام يقضي ما فاته، إذا قام لقضاء ما فاته فإنه أيضا يسجد، لأن سجوده الأول لأجل متابعة الإمام، لأن محل سجود السهو متى؟ في آخر الصلاة، وهو سجد فقط لمتابعة الإمام، فحينئذ يسجد إما قبل وإما بعد حسب الموضع. وأما إذا لم يدرك المأموم السهو، كما لو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد قام عن التشهد الأول، ف فهنا إن سجد الإمام قبل السلام تابعه، وإن سجد بعد السلام لم يتابعه. واضح؟ طيب إذا قام المسبوق يقضي ما فاته هل يسجد؟ نقول لا، لا يسجد، لأنه لم يدرك السهو. السهو التشهد، وهو دخل مع الإمام بعد السهو. لحظة، واضح الآن؟ كذلك أيضا إذا سهى في من فرد به، وهي المسألة الثالثة، وعلى هذا يكون سجود السهو بالنسبة للمأموم في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا سهى إيش مع إمامه، والمسألة الثانية إذا سهى في من فرد به. بس مسألتان، المسألة الثالثة داخلة بالأولى. يقول سجود السهو بالنسبة للمأموم في حالين: الحالة الأولى إذا سهى مع إمامه يعني أدرك السهو، والمسألة الثانية إذا سهى في من فرد به، يعني إنسان أدرك ركعة مع الإمام فسلم الإمام ثم قام يقضي. في الركعة التي قام يقضي هي إيش؟ الثانية، ترك التشهد يسجد هو خلاص، لأن صلاة الآن انفكت عن صلاة الإمام. نعم ها؟ نعم إذا أيس، هذا في مسألة أخرى أيضا، إذا أيس المأموم من سجود الإمام، يعني أفرض مثلا المأموم ينتظر الإمام يسجد، لم يسجد فسلم، فحينئذ نقول يسجد. نعم. نعم. والنافلة. فصل. والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار، ولأنها في معناها، ولا يسجد لسهو في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل، ولا في صلاة. طيب النافلة كالفريضة، فلا يقول إنسان مثلا في صلاة نافلة يقول ما نفسه لن أسجد. إنسان مثلا صلى تحية مسجد أو صلى نافلة وحصل منه سهو في الصلاة، قلنا أسجد؟ قال لا لن أسجد، لأن هذه نافلة. فنقول يجب، فيقول كيف تقول تجب وهي نافلة؟ نقول نعم، لأنك يجب، النافلة لا تجب ابتداء، نحن لا نقول يجب عليك أن تصلي، لكن إذا شرعت فيها فيجب أن تأتي بها على وفق إيش الشرع، فهم؟ إذا نقول النافلة لا نجب عليك، لا نقول يجب أن تصلي، لكن أنت إذا صليت فيجب أن تكون صلاتك على وفق الشرع. نعم. ولا يسجد لسهو في سجود السهو لئلا يلزم التسلسل. نعم. ولا في صلاة جنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى. ولا يسجد لفعل عمد لأن السجود سجود السهو، ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة، وإن كان في غيره فلا عذر له، والسجود إنما شرع في محل العذر. نعم. لا يسجد أيضا في لفعل العمد، مثلا تعمد أن يزيد ركوعا وتفسد الصلاة، هذا ما بسجود، لأنه إذا تعمد بطلت الصلاة، وإن كان معذورا فإن ذلك لا يضره. نعم. فصل. ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشرطها عمدا، وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح وبرء من به سلس البول بطلت صلاته. وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني، وهذه الصور في معناه. والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو. نعم. من أحدث عمدا، بل نقول من أحدث مطلقا عمدا أم غيره، لكن إذا كان عمدا ومضى في الصلاة فهو حرام، فالحدث مفسد للصلاة سواء كان عمدا أم غير عمد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومثل المؤلف قال: كظهور قدمي الماسح، بناء على وجوب الستر وانقضاء المدة وبرء من به سلس بول وما أشبه ذلك، وهذه المسائل الصحيح أنه لا تنتقض طهارته. لكن ماذا يصنع إذا كان الذي سبقه الحدث كان إماما؟ ففي هذا نقول إيش؟ يستخلف. نعم. وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة. والمذهب الأول لأن عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، فلم ينكره أحد فكان إجماعا. وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز. نعم، يعني مثال الصورة إمام يصلي بالناس ثم حصل له حدث، فماذا يصنع؟ نقول أنت بالخيار، إن شئت فاستخلف فتقول يا فلان تقدم، وإن شئت فاخرج. ثم المأمومون الآن بين خيارين، إن شاءوا قدموا أحدا وإن شاءوا صلوا فرادا وحدانا، وأيهما الأولى؟ نقول الأول أولى، وهو أن الإمام يقدم حتى يزيل اللبس، لأنه لو أن الإمام تركهم تقدم وترك يقول أين الإمام ماذا نصنع، فإذا قدم شخصا زال الإشكال واللبس. نعم، فإن كان الإمام قد قرأ الفاتحة والمأموم هذا لم يقرأ لزمه أن يقرأ، يعيد القراءة. بس نكمل. نعم، قال أصحابنا: وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر رضي الله عنه. طيب، يعني لا يشترط في من يستخلفه الإمام أن يكون من المأمومين، فمثلا هذا إمام سبقه الحدث وأراد أن يخرج من الصلاة، لما أراد أن يخرج من الصلاة وإذا رجل يدخل المسجد شاهده مثلا أمامه فقال يا فلان صلي بهم، حصل لي عذر صلي بهم، يجوز. فلا يشترط في من يستخلف أن يكون من المأمومين، بل يجوز أن يستخلف من لم يكن معه في الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما وجد خفة فخرج تخط رجلاه الأرض، وأبو بكر يصلي بالناس، تأخر أبو بكر واستخلف الرسول عليه الصلاة والسلام، يجعل الرسول هو الإمام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه من أول الصلاة. فدل ذلك على أن الإمام إذا أراد أن يستخلف فلا يشترط أن يكون من المأمومين، فله أن يستخلف أحدا من المأمومين، وله أن يستخلف أحدا ممن لم يكن معه من أول الصلاة. نعم، بقي المسألة الأخيرة: وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله، جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته ثم أدركهم فسلم بهم، ولا يسلمون قبله، لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف، فالمأمومون أولى بانتظاره. نعم، يعني لو أن الإمام سبقه الحدث واستخلف شخصا لم يكن معه من أول الصلاة، يعني فرض الإمام في الركعة الثالثة حصل له حدث فقال يا فلان لشخص دخل المسجد صلي بهم، أتم بهم الصلاة، الآن هو سبق بكم؟ بركعتين، فتكون الركعة التي يصليها هذا المستخلف هي الأولى، ثم يقوم ويأتي بالثانية، ها؟ ثم إيش؟ ينتظره المأمومون، فيجلس. إذا جلسوا للتشهد يكون في حقه والتشهد الأول وفي حقه والتشهد الأخير، ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يجلس كما في صلاة الخوف. نعم، مسألة الفاتحة شيخ السلام عليك. نعم، يعني ظاهر كلامه وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة. نعم، فقوله إذا لم يكن قرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة، إذا قلنا بأن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم. نعم، يعني هو الآن يقرأ، نقصد الإمام إذا كان قرأ الفاتحة أي يقرأ هو أيضا يقرأ، إذا لم يكن قرأ يقرأ المستخلف نفسه. المستخلف، نعم، المستخلف يقرأ. نعم، سؤال: إذا لحن في الفاتحة لحن جليل سهل النسيان؟ إيه، عند الفقهاء يسجد. نعم، إذا ترك، بعضهم يقول ترك آية منها، لا، إذا تعمد تبطل، إذا تعمد اللحن المحيل للمعنى تبطل صلاته. لا تبطل الصلاة، لأنه تعمد ترك ركن، ترك ركن، وإذا كان سهوا يأتي به. الصحيح أنه إذا ترك، يعني حتى الآية، إذا ترك آية يأتي بالسورة كاملة، يسجد، لأن فيه زيادة. نعم، السجود لترك السنة سنة وليس بواجب.